وقراءة القرآن لشفاء المريض يؤجر أيضا إذا قرأ عند الميت من باب الإحسان إليه عند المحتضر أيوة. من باب الإحسان إليه لا بالأجر يقرأ بعض الحاضرين ينتفع عن المحتضر أيوة. لعله يدعو لعله يذكر الله لعله يتوب يستفيد من القرآن طيب قراءة عند المرأة لا بعد هذا بعد الموت عند الاحتضار.